إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. في قلبي مكان، إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من برنامجنا في قلبي مكان. سعيدة جدا هذه الليلة أصدقائي أن يكون ضيفي الشاعر المبدع المتميز الأستاذ أمين حداد. أهلا وسهلا يا أستاذ أمين، ورمضان كريم. أهلا وسهلا بيك يا أستاذة منى، رمضان كريم، وأنا سعيد جدا أني أكون معاكم النهاردة في برنامج في قلبي مكان. الشاعر الأستاذ أمين حداد، اسمح لي ولو كنا في هذا الحوار البطل عندنا هي الأماكن، اسمح لي أبدأ حوارنا بمكان مرتبط في نفس حضرتك بسنوات الطفولة والسنوات الأولى المبكرة. إيه هو هذا المكان؟ الطفولة المبكرة كان في حي الإمام الشافعي. حي الإمام الشافعي في جنوب القاهرة، من الأحياء الجميلة والمميزة جدا، موجود وسط المقابر، تحيط المقابر من كل اتجاه، ولكن هو نفسه حي مليء بالحياة. المعلم الأساسي فيه هو مسجد الإمام الشافعي. طبعا كل تفاصيل المكان ديت عايشة جوايا وأثرت فيها جدا جدا، وأهله ومدارسه، المدارس، الطريق من ميدان العتبة مرورا بشارع محمد علي، بالمغربلين، بسوق السلاح، القلعة، سيدة عيشة، كل ده يعني امتداد لهذا الحي الجميل. أستاذ أمين حداد، إيه يعتبر أجمل مكان تكتب فيه الشعر؟ إيه المكان المثالي لكتابة الشعر؟ والله ده سؤال صعب. الأصل هو إن أنا أكون مهيأ لكتابة الشعر. طبعا أنا يعني بحب أكتب الشعر في هدوء وفي مكان أنا يعني مستريح فيه، أبقى على راحتي فيه. طبعا أوضتي أنا هي أكثر مكان بحب أكتب فيه شعر، أو أكثر مكان كتبت فيه شعر. لكن ساعات الشعر بيجي وبيبقى جميل في أماكن مختلفة، يعني في المكتب مثلا، في سفر يعني، لكن الأساس هو غرفتي الخاصة. الأستاذ أمين حداد، اسمح لي أسأل هذا السؤال بالجملة العزيزة جدا على قلوبنا: خليك فاكر مصر جميلة. خليك فاكر مصر جميلة، جملة الشاعر فؤاد حداد أبو الشعراء. اسمح لي أن أنا أسأل حضرتك، ومصر مليانة أماكن جميلة، ولكن هناك مكان في قلب حضرتك مميز جدا في مصر، إيه هو؟ أنا بحب مصر جدا، يعني كل مكان روحته في مصر بلاقي فيه جمال، سواء الدلتا، الريف، أو في الصعيد، في شواطئ مصر، اسكندرية، راس البر، بورسعيد، الغردقة، سينا. لكن يمكن أنا أكتر مكان ببقى مبهور بيه جدا هو أسوان. أسوان والنيل والطبيعة هناك والآثار وناسها وكل حاجة فيها، والسوق اللي فيها، كل حاجة فيها بحبها. وكل ما بص بعيني في أي مكان وفي أي اتجاه بلاقي جمال جميل جدا. طبعا بنروح في الشتاء فالجو بيبقى عظيم، يعني أسوان دي حاجة جميلة قوي قوي قوي. يعني هل في مكان بقى في مصر يعني ارتبط في نفسك بمهمة عمل معينة لا تنساها، كان أول مرة تشوفه في هذه المهمة؟ يعني أنا زرت الصعيد متأخر، يعني زرته في يمكن 2007 مثلا في المنيا، في مهمة عمل، أو مهمة عمل فنية. يعني كنت بدرب كورال أطفال من الصعيد على إلقاء الشعر، بعد كده تحول الورشة التدريب ديت إلى عرض شعري موسيقي كان جميل جدا. الأطفال كانوا من سن مثلا 7 سنين لحد 15 أو 16 سنة، وقلنا شعر فؤاد حداد وصلاح جاهين، علم يعني حفظت لهم الشعر وعملنا ورشة أداء، والحقيقة كانوا مبهرين. ده كان في أبو قرقاص في مدينة المنيا في محافظة المنيا، والحقيقة يعني ده مكان أنا بحبه جدا، لأن يعني هو المكان كان جميل والأطفال كانوا حاجة جميلة جدا جدا. يعني الشاعر أمين حداد، اسمح لي أسألك عن مكان خارج مصر شفته وبيحتل في نفسك مكانة خاصة. أنا زرت عواصم ومدن عربية كتير، ولا مكان حسيت فيه بأي غربة. تونس، بيروت، الخرطوم، البحرين، المنامة، غزة، ولكن تبقى غزة هي المكان اللي أنا يعني أولا اليافطة لما دخلت غزة في أوائل 2012، اليافطة بتاعت مرحبا بكم في فلسطين دي يعني خلعت قلبي، يعني حكيت أن أنا موجود جوه فلسطين. وشفت كمان، لأن احنا كنا رايحينها طبعا بريا بأوتوبيس، فيعني الامتداد الطبيعي كان واضح خالص كده من مصر لفلسطين. مصر موجودة جوه فلسطين وفلسطين موجودة جوه مصر، وده زي ما قال فؤاد حداد برضو، الأرض بتتكلم عربي حسيتها جدا وإحنا في رحلة غزة دي. أرض بتتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلاه، الأرض بتتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلاه، ماتت والشمعة الله الأرض الأرض الشاعر الأستاذ أمين حداد. حضرتك شفت فكرة جميلة جدا، فكرة إيجابية مطبقة في إحدى دول العالم خارج مصر، ولما شفتها وكعادة كل المصريين الحقيقة دايما مسافرين وشايلين بلدهم في قلبهم، اتمنيت فورا تكون متطبقة في بلدنا ومتنفذة فيها. إيه هي البلد وإيه هي الفكرة؟ يعني أنا طبعا زرت بعض العواصم الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، والحقيقة هي فكرة بسيطة خالص، أن يبقى فيه رصيف نمشي عليه، أن الناس يمشوا على الرصيف والعربيات تمشي في وسط الشارع. الرصيف ده جزء أساسي ومن حق المشاة أن هم يلاقوا رصيف يمشوا عليه. الحقيقة أن أن أن في مصر اختفاء الرصيف وتحول الرصيف دوت إلى مكان لركن العربيات أو للمقاهي إنها أو امتداد للمحلات أو كده، بيؤدي إلى أن الناس بتمشي في نهر الشارع مع العربيات، في كده يعني تصالح ما بين سائقي المركبات والمشاة. هي فكرة الحقيقة جديدة خالص إن إحنا يبقى في رصيف نمشي عليه، وده من حقنا كمشاة، وان السواق العربيه يمشي يبقى في اشارات لعبور المشاة. مش عارف بقى دي فكره جديده خالص ولا ايه. استاذ امين حداد، هناك مكان يحمل رائحه مميزه دايما في نفسك، ايه هو؟ طبعا الجماليه ورائحه العطاره في مدخلها ورائح الماضي كده، يعني في ريحة العطارة ديت حاجة جميلة. من وانا صغير كده حتى في الشعر بقول أحب ريحة البن لما البن يتحمص، فالواحد يبقى ماشي كده وعارف مكان المحمصة فين عشان يمشي قدامها وتيجي له ريحة البن طبعا، وريحة العطارة. يعني كل دي أماكن كتير ليها روائح مميزة وبحبها طبعا. والجناين أنا بحب الجناين قوي قوي يعني، بحب أروح الجناين وبعيدا عن العادم وعن كده، والشجر يبقى كده إيه عمال يدينا أكسجين ويدينا ريحة بكر كده. أخيرا الشاعر الأستاذ أمين حداد، إيه المكان اللي لسه حضرتك لم تذهب إليه ونفسك تروحه؟ نفسي أروح الهند، حاسس إن هي ثقافة مختلفة وقريبة في نفس الوقت. ومن وانا صغير كده يعني بحب اتفرج على المعابد الهندية يعني في الكتب، والفقراء الهنود والتنوع الكبير في المدن الهندية طبعا. وايام بقى لما كان بيجي مصر نهرو ثم انديرا غاندي، وكان رؤساء الهند ايام عدم الانحياز دي، كان برضو ايه فكرة الهند دي يعني كأنهم صحابنا كده، زائد الافلام بقى اللي هي بتاعت الطفولة ديت. لا فنفسي اروح الهند، نفسي جدا. شكرا جزيلا للشاعر المبدع الأستاذ أمين حداد، أشكرك جدا على هذه الرحلة اللي حضرتك أخذتنا فيها في الأماكن والبلاد والبشر. أشكرك جدا، يعني رحلة جميلة من أول القاهرة حي الإمام الشافعي وحتى أسوان بلد النيل الواسع الجميل والمنيا الجميلة والجمالية وغزة فلسطين الحبيبة وحتى الهند. شكرا جزيلا ودائما موفق إن شاء الله. شكرا لكم، وشكرا لك يا أستاذة منى، وشكرا للبرنامج. سعيد أن أكون معكم في رمضان، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.